إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة وصلنا في سياق كلامنا حول البيت المقدس وما كان حوله من الأمور العظام التي كان حريا بالمؤمن أن يعتني بها عناية الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيانها وهي أمور يجدر بنا أن نقف عندها وقفة المتأمل المتدبر لأنها تنبئنا عن كثير من الخفايا وتكشف لنا كثيرا من المستور وتبين لنا كثيرا من المبهمات التي لربما يعيش الإنسان السنوات الطوال وهو لا يفقه من هذه الأمور شيئا لما ازداد الفساد في بني إسرائيل واستشرى حتى بلغ أشده غضب الله تبارك وتعالى عليهم غضبا شديدا وكان من جراء غضبه وعاقبة غضبه أن لعنهم الله تبارك وتعالى ورفع منهم النبوة برفع عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فرفع الله تبارك وتعالى لعيسى هو إنباء لبني إسرائيل أنكم لم تعودوا الأمة المختارة ولن تكونوا بعد ذلك الأمة المفضلة غضب الله تبارك وتعالى على أمة بني إسرائيل غضب لا رجعة فيه لأنه كان يمهلهم جل وعلا ويمهلهم ويعطيهم ما يعطيهم من الأوقات والأزمان حتى يكونوا مؤمنين غير أنهم ما اكترثوا لذلك وإنما كانوا يزدادون فسادا بعد فسادا وضلالا بعد ضلالا حتى أدى الحال بهم إلى محاولة قتل عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولا يوجد بعد هذا فساد أن يختار نبي من أولي العزم من الرسل نبي أرسله الله تبارك وتعالى حتى يقوم لهم اعوجاجهم ويبين لهم ضلالهم يحاولون قتله وكادوا أن يقتلوه إلا أن الله تعالى نجاه ورفعه بعد ذلك ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فما بقيت أمة ردية ولا أمة عظيمة إلا وأذاقتهم جميع ألوان العذاب والذل والصغار. ما وجد اليهود بعد عيسى بن مريم في مكان إلا وكانوا أذلاء، حقراء، مطرودين، لا يؤبه لهم ولا يكترث لحالهم مهما كانوا في حالة من البؤس والفقر والجوع، بل ويزيدهم حكام البلاد كلها وسلاطينهم وأباطرتهم يزيدونهم ذلا على ذلهم وصغارا على صغارهم واحتقارا على حقارتهم وجوعا على جوعهم وفقرا على فقرهم. فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لما؟ بيّن الله تعالى هذا وعلّله فقال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكانوا أذلاء كما قلنا، فما عاد في الأرض أمة مختارة، وما عاد في الأرض أمة مفضلة. فصار الحال إلى أن الله تبارك وتعالى كما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وهؤلاء البقايا هم الذين كانوا قد بقوا على نهج موسى ومن بعده من الأنبياء إلى عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فمقت الله أهل الأرض جميعا وكرههم وأبغضهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، فما زالوا ينقصون وينقصون، يموت الواحد منهم ثم يتلوه الآخر، حتى لا تكاد تجد في الأرض إنسانا على حق ولا عابدا لله غير مشرك. مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذه الفترة وحينما تصل حال البشرية إلى أن يمقتهم الله عز وجل جميعا ويبغضهم، حينئذ لابد أن تقوم الساعة، فلا يوجد في الأرض من تبقى الأرض له، ومن تبقى وراثة الأرض له، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، فلما يفنى الصالحون تفنى الأرض كلها، ولا يعود لبقاء الناس على الأرض أي قيمة ولا أي فائدة ونفع. فكادت أن تقوم الساعة. كيف؟ أن أذن الله تبارك وتعالى لأبي يكسوم أبرهة أن يأخذ جيشا عرمرما على رأسه فيل لهدم الكعبة، وهدم الكعبة هو الذي يتمثل فيه أو تتمثل فيه قيام الساعة، لأن الله تبارك وتعالى قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فلطالما في الأرض كعبة، فلطالما الناس موجودون، فإذا زالت الكعبة زال الناس. فهدم الكعبة إيذان بقيام الساعة. فلو أذن الله تبارك وتعالى يومها لأبرهة بهدم الكعبة لقامت الساعة. في نفس السنة وفي بعض الروايات في نفس اليوم الذي كاد أبرهة أن يهدم الكعبة، خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، إن كادت لتسبقني. كادت أن تقوم الساعة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كادت أن تهدم الكعبة قبل ولادة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد وإرادته نافذة، وشاء ومشيئته لا مرد لها، أن يعطي البشرية فرصة أخرى. أن يمهل لهم مهلة أخرى، أن يمد لهم في عمر الأرض مدا، لكن الأمر يفرق عما كان عليه من قبل. سيبعث لهم الآن رجلا سماه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. لن تقوم الساعة الآن، كادت أن تقوم، لكن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فرصة جديدة للبشرية حتى يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فولد محمد عليه الصلاة والسلام. الفارق الثاني بين بعثته وبين بعثة من قبله أن الأنبياء قبله كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، فإنبياء بني إسرائيل لبني إسرائيل. فلو قدر الله أن رأى موسى مثلا رجلا عربيا فأمره، فليس لموسى أن يلزم العربي بقوله، لأن موسى بعث لبني إسرائيل، فليس لأنبياء بني إسرائيل كلام على العرب ولا كلام على العجم من دون بني إسرائيل. كلامهم وبعثتهم وكتبهم إنما كانت حصرا لبني إسرائيل. أما نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام فبعثته إلى العرب والعجم من كل الطوائف والملل والأمم، حتى الإنس والجن كلهم تحت نعل محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم تحت إمرة محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم إما أن يكونوا مؤتمرين بأمره وإما مثواهم النار، كلهم إما أن يكون تحت يده ورجله عليه الصلاة والسلام وإما أن يكونوا حصب جهنم. فبعث الله محمدا عليه صلوات الله وسلامه، وبدأت مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة مرحلة أمة جديدة تخلف الأمة الماضية، مرحلة طائفة من الناس جديدة تخلف الطائفة الماضية. أما الطائفة التي ولت وذهبت وخلت إنما كانت طائفة فشلت في طاعة ربها وأخفقت في عبادة ربها، فعلوا ما فعلوا وها قد جاءت أمة أراد الله تعالى بها خيرا، فأرسل إليها خير أنبيائه وأنزل عليها خير كتبه وجعلهم في خير البلاد على الإطلاق وجعلهم في خير الأزمنة على الإطلاق. هذه الأمة هي أمتنا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم جمع الله تبارك وتعالى لهذا النبي الذي هو خاتم الأنبياء، جمع لهم رجالا ما كان مثلهم على مر الأزمان مع الأنبياء. فلما اختار الله تعالى محمدا خير الناس اختار له رجالا هم خير الناس، فخير الأصحاب هم أصحاب خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، خير من أصحاب موسى وخير من أصحاب عيسى وخير من أصحاب الأنبياء كلهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هؤلاء الأصحاب لا بد أن تمر عليهم السنن، لا بد أن تتكرر عليهم السنن التي جاءت في بني إسرائيل، فإما أن تجري عليهم وإما أن ينتبهوا وألا يخفقوا كما أخفقوا. فجاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور كما أخرج موسى بني إسرائيل من الظلمات إلى النور، وجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم لينقذهم من بطش فرعون الأمة، سماه الله تعالى فرعون الأمة أبي جهل ومن معه من الجاهلين، كما أرسل الله تعالى موسى لينقذ بني إسرائيل من بطش فرعون. ففرعون تلك الأمة عندنا مثله في أمتنا اسمه أبو جهل، جاء محمد عليه الصلاة والسلام لينقذ أمته من جهله وشركه وما كان عليه من الضلال. حدثت سنن كثيرة كثيرة كثيرة لا يمكن حصرها في مجلس ولا في عشرة، كلها تنبئ أن ما كان في بني إسرائيل تكرر بنفس الملابسات في أمة محمد عليه الصلوات الله والسلام. فلما كان أي نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فمروا على قوم يعلقون سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة تعلق بها السيوف للتبرك ونحوها، فهؤلاء لهم شجرة يعلقون عليها سيوفهم ورماحهم وأسلحتهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها السنن، أي إن هذا هو الذي وعدني ربي أن تتكرر فيكم أحداث بني إسرائيل. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سنن لا بد أن تتكرر، لا بد أن تكون كما كانت في بني إسرائيل، لكن هل سيكون الإخفاق في هذه الأمة كما كان في بني إسرائيل؟ لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ثم جاء الوقت الذي يختبرون فيه حتى يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، حتى يكونوا ممكنا لهم في الأرض، حتى يكونوا من المنصورين، أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أن يحملوا سلاحا كما أمر موسى بن عمران بني إسرائيل أن يحملوا سلاحا. فقال بنو إسرائيل لموسى في آخر حوار دار بينهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فلما جاء الأمر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله، قال قائلهم لا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فبدأت علامات الفلاح تظهر فيهم، بدأت علامات النجاح تظهر فيهم، بدأت علامات الصلاح تظهر فيهم، بدأت علامات الانتباه إلى مواطن الإخفاق تظهر فيهم، حيث إنهم لما علموا أن السنن لابد أن تتكرر علموا أنهم لابد أن ينتبهوا حتى لا يقعوا في مواطن أخفقت فيها بنو إسرائيل. وكذلك كانت السنن كلها تتكرر سنة بعد سنة ليرضى الله تبارك وتعالى عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت الفاصلة، لما جاءت الكلمة الأخيرة، لما جاء الامتحان الأخير، في أي صف في أي مدرسة تجد أن الأستاذ إذا ما أراد أن يمتحن طلابه يكون بينه وبينهم اختبارات، لكنها اختبارات يكون فيها شيء من السهولة والليونة، حتى إذا ما أراد أن يفصل من الناجح فيهم ومن الراسب أعطاهم اختبارا فصلا يعرف فيه حقا من الناجح ومن الراسب. فأنزل الله تبارك وتعالى آخر امتحان، امتحان أنزله أتعلمون من أين؟ أنزله من تحت العرش، أسئلة أنزلها من تحت العرش. قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما رأيكم؟ سيحاسبكم الله تعالى على خواطركم، سيحاسبكم الله تعالى على ما تكن به صدوركم، سيحاسبكم الله تعالى على كل ما يأتي على أذهانكم. ماذا ترون؟ ماذا تقولون؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكين، معبرين عن أمر ثقيل أنزل على كواهلهم. قالوا يا رسول الله أتتنا التي لا نطيق، بس إلى هنا لا نطيق، يحاسبنا على أقوالنا ما في مشكلة، يحاسبنا على أعمالنا لا مشكلة، يحاسبنا على ما نؤمن به ونعتقد لا مشكلة، أما أن يحاسبنا على خواطرنا فوالله إنه لأمر ثقيل ثقيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ستقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا، سمعنا وأطعنا. لن نقول كما قالوا، إنما انتبهنا إلى أن هذا إنما هو امتحان، اختبار، ابتلاء من الله، كما يريد ربنا ويرضى. سمعنا وأطعنا. فقال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم تكن تلك الآية إلا ليعلم من الذي سيقول سمعنا وأطعنا ممن يقول سمعنا وعصينا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد يقول قائل: وما دخل كل هذا ببيت المقدس؟ وأين البيت المقدس من كل هذا؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم واختار له أمة مختارة مفضلة مرحومة معصومة تكون معه في الدنيا وفي الآخرة، فما دخل كل هذا بأمة بني إسرائيل وبيت المقدس الذي كان لبني إسرائيل؟ وأين الرابط بين الأمتين؟ لا بد أن يكون في الدنيا شيء يجمع بين الأمتين. فقد يقول قائل: إنما نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، هذا لا نشك فيه، أما أن يكون هو الذي ستكون له بيت المقدس فأين الذي يدل على هذا؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبريل ومعه البراق، والبراق دابة ركبها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ركبها خير من محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءه بالبراق في طرف من الليل، وركب عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان البراق يطأ أو تطأ رجله حيث يقع طرفه، فسرعته فيما يظن الناس اليوم ويعتقدون بسرعة الضوء، يعني بسرعة النظر. فذهب عليه الصلاة والسلام معه حتى أتى بيت المقدس. لماذا ذهب به إلى بيت المقدس؟ وما دخل رجل كان يعيش في أم القرى حتى يذهب إلى منتصف الشام ويدخل إلى بيت المقدس؟ وماذا كان منه في بيت المقدس؟ جمع له 124,000 نبي، كلهم صلى وراءه، كلهم صلى خلفه، كلهم كان محمد إمامهم عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. فلما صلى بهم إماما عرف المؤمنون كلهم وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون أن هذا النبي ليس فقط إماما للعرب أو إماما لأهل الجزيرة أو إماما لأناس دون أناس، هذا إمام العالمين وإمام المرسلين وإسراؤه إلى بيت المقدس إنما هو دلالة على أن النبوة ورثت له بين يديه كلها، كل النبوة وضعت بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام. ورث الأنبياء جميعا وعلى رأسهم أمة بني إسرائيل بأنبيائها، هو الذي كان إماما لهم جميعا بدلالة أن أنبياءهم صلوا خلفه، ومعهم موسى ومعهم عيسى ومعهم إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذه الرحلة المباركة بيّن الله تبارك وتعالى فيها للعالمين أن هذا الرجل تبدأ دعوته في البيت الحرام وينتهي ملك أمته في بيت المقدس. بيّن ربنا تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة أن التمكين سيكون لهم حينما يصلون إلى بيت المقدس، لكن لن يصل إلى بيت المقدس إلا من كان إمامه محمدا، لن يصل إلى بيت المقدس إلا من كان نهجه نهج محمد صلى الله عليه وسلم. ولو دخل إلى بيت المقدس من دخل، ولو دنسها من دنسها، ولو نجسها من نجسها، فإن العاقبة لا تكون إلا للمتقين، والمتقون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأتباع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت الرحلة دليلاً وإيذاناً وإعلاماً من الله أن هذا البيت ملك لمحمد وأمته، وبدأت البركات بعد ذلك تتوالى على أصحابه بسبب بيت المقدس، كان سبباً في أن أغدق ربنا جل وعلا عليهم البركات. وربما يقول قائل: الذي حررها وفتحها عمر، فأين نصيب أبي بكر من بيت المقدس؟ ألا تعلم يا عبد الله أن أبا بكر إنما سمي صديقا بسببها؟ لما سماه الناس صديقا ما سموه إلا لما جاءت قريش إليه فقالت: إن صاحبك يزعم أنه أسري به في طرف من الليل إلى بيت المقدس ثم عاد إلى البيت الحرام، كل هذا في ليلة واحدة. فقال رضي الله عنه: إن قال هذا فقد صدق، فسمي صديقا. بركات بيت المقدس بدأت تتوالى على المسلمين قبل فتحها، قبل تحريرها، قبل دخولها، ثم بدأت بعد ذلك تتوالى البركات على عمر وعثمان وعلي ومن بعده فيما سيأتينا إن شاء الله تعالى مما سنروي من قصصهم. هذه البركات لمن لا يعرفها، من لا يعلمها، قد يظن أن المسلمين دخلوا إلى بيت المقدس محتلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما احتلوا بيت المقدس ودخلوا إلى أرض ليست أرضهم. حتى أن الناس اليوم، وللأسف الشديد، بعض المسلمين أو ممن ينتسب إلى الإسلام بهتانا وزورا يقول: هذه في الأصل أرض اليهود، هذه في الأصل أرض هؤلاء الذين اغتصبوها من عقود، فيظن بهتانا وزورا أن المسلمين إنما دخلوها على طروء من الناس من الزمان، وليس أنهم هم أصل الحكاية وأنهم هم الناس الذين سكنوها من قبل، فيرجعون إلى التاريخ بهتانا وزورا ويقولون: إنما التاريخ يحكي أن أول من دخلها موسى وأصحابه. فكيف تدعون أيها المسلمون أن القدس لكم؟ نقول: إن القدس لله، يورثها من يشاء من عباده الصالحين. ما كتب الله تعالى صكا لبني إسرائيل أن القدس لهم، ولا أعطاهم ميثاقا ولا عهدا أنها إلى قيام الساعة لهم، وإنما لما قال لهم على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. من هؤلاء؟ موسى وأصحابه. فنقول: يا أيها اليهود، كونوا على نهج موسى وأصحابه وخذوا القدس لكم، كونوا على ما كان عليه موسى وأصحابه فتكون حينئذ القدس لكم، لأن القدس لله تبارك وتعالى، وبيت المقدس أرض مباركة لله عز وجل. إنما يورثها من يشاء من عباده. فلما أعطاها لكم مدة من الزمان أخفقتم في أن تكونوا محافظين عليها بطاعة الله تعالى، فخرجتم منها صاغرين أذلاء بحكم الله تعالى، ويدخل الله تعالى عليها من يشاء متى يشاء، ويخرج الله منها من يشاء متى يشاء. لذلك نقول للمغترين من المسلمين: القدس لله، ومن أراد أن يتملكها فلا يتملكها إلا بأمر من الله وإذن من الله، ليست لأحد من الناس، ليست لأحد من العباد، إنما يورثها الله من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحق وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.